بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة آل عمران قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. يضاف إلى الآيات الآية التي تلي قول الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه تضاف لأنها داخلة في جملة الآيات التي استنبط منها رحمه الله تعالى، فتضاف إلى هذه الآيات بحيث يكون مجموع الآيات 10. نعم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم. الثانية الخوف على مثلهم، الردة بذلك، فكيف بمن دونهم. الثالثة أن في من أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مثل ما أن فيهم من يدعو إلى الله. الرابعة التصريح بأن ذلك بعد الإيمان. الخامسة لطف الله تعالى بعبده بدعوتهم بهذا الوصف. السادسة استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، فإذا مضت الثانية فالأولى باقية. السابعة أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر وفي سائر الكلام، كما أن رسوله لا نظير له في الأشخاص في دفع ذلك. كما أن رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك. الثامنة الرد على أعداء الله الذين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه. التاسعة أن الاعتصام بالله جامع. العاشرة أن الطرق فيها المعوج وفيها المستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه 10 آيات من سورة آل عمران تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وتنتهي بقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ذكرها رحمه الله تعالى واستنبط منها فوائد عظيمة تعرف بالتأمل لهذه الآيات الكريمات العظيمات، ونبه رحمه الله تعالى في بدء هذه المسائل التي أوردها إلى معرفة سبب النزول وما في ذلك من فائدة عظيمة في فهم السياق ومعرفة الدلالة. وهذه الآيات بدءا بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه نزلت لقصة عجيبة وقعت بين الأوس والخزرج، وقد كان بينهم عداء عظيم جدا قبل الإسلام، ودارت بينهم حروب وعداوات ونشبت بينهم فتن وإحن عظيمة، لكن الله عز وجل جاءهم ومن عليهم بالإسلام فطفأت جمرة تلك الفتن وذهبت تلك المحن التي بينهم وزالت العداوات، وألف الله سبحانه وتعالى بينهم وأصبحوا بنعمة الله إخوانا، انقلبت العداوة إلى محبة وألفة وتراحم وتعاون وتناصر وانتهت تلك العداوات وأصبحوا إخوانا متآخين بما من الله سبحانه وتعالى عليهم من هداية لهذا الدين العظيم. لكن هذا المن العظيم والفضل الكبير الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به لم يكن مرضيا لأعداء الدين وخصوم الملة، ولهذا حرص بعض أكابر أعداء دين الله تبارك وتعالى على بعث تلك العداوات القديمة وإثارة تلك الفتن التي طفأت جمرتها بالإسلام. فحدثت قصة لرجل من كبار اليهود ممن يضمر عداوة عظيمة للإسلام ويكن بغضاء شديدة لهذا الدين، ويقال له شاس ابن قيس يهودي، فعمل على إثارة تلك العداوات. يقال أنه ذهب بنفسه، ويقال أنه أرسل أحد شبان اليهود وأملى له ما يقول، فجلس بين الأوس والخزرج في مجلس من مجالسهم وبدأ يذكرهم بتلك الأيام: وشاعركم قال كذا وقال كذا وقال كذا. فقال بعضهم: وقد رد عليه شاعرنا بكذا. وقال الآخر: وشاعرنا رد عليه بكذا. فتذاكروا أخبارهم تلك والفتن التي بينهم، وبدأت تثور العداوة بينهم، وتواعدوا ظهر الحرة وحملوا السلاح. فانظر كيف عمل على تأجيج الفتنة وإثارة العداوة بينهم، وخرجوا إلى ظهر الحرة والتقى صفان ومعهم السلاح، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ووعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام والهداية إلى هذا الدين، وحذرهم أن يرجعوا كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بعد أن هداهم الله عز وجل إلى هذا الدين وألف بين قلوبهم. وجاء في بعض الروايات أنه تلا عليهم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فألقى القوم السلاح وتعانقوا وتصافوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من ألفة ومحبة، وأذهب الله تبارك وتعالى تلك الجمرة من الشر التي أراد أن يوقظها هذا اليهودي وأعوانه. ولهذا قال عدد من المفسرين إن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي الأوس والخزرج، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أي شاس بن قيس اليهودي وأصحابه الذين أرادوا أن يؤججوا تلك الفتنة ويثيروا تلك العداوة بين المسلمين. ومضى هذا السياق المبارك كما سيأتي معنا في الحث على التآلف والتحاب والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والحذر من أسباب الفرقة وموجبات العداوة بين المسلمين، وأن يذكر المسلم نعمة الله عليه بالهداية إلى هذا الدين الذي ألف الله به بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على أهل هذا الدين. ثم حث أهل هذا الدين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى هذه الهداية العظيمة أن يكونوا دعاة إلى الحق والهدى، بدل أن ينشغل بعضهم ببعض خصومات وعداوات وشرور ليس من ورائها طائل، أن يعملوا على إيصال هذا الخير الذي من الله عليهم به إلى الآخرين، فيكونوا دعاة إلى الحق ودعاة إلى الهدى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وحذر سبحانه وتعالى في هذا السياق من سبيل أهل التفرق وأهل العداوات ومن يحرصون على إيجاد البغضة بين المسلمين والنفرة بينهم، حذر سبحانه وتعالى من ذلك أشد التحذير. فهو سياق كله حول هذا المعنى، المعنى العظيم بالمنة بالهداية لهذا الدين والتوفيق لأن كان العبد من أهل الإسلام ومن أهل هذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، وترتب على ذلك من الألفة والمحبة والتآخي والتعاون وزوال العداوات، ترتب على ذلك خيرا عظيما. فالشيخ رحمه الله يستنبط من هذه الآيات مسائل عظيمة جدا نتنبه لها. الأولى قال معرفة سبب النزول، معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم. وهذه فائدة ثمينة جدا جدا ثمينة. يقول إذا عرفنا سبب النزول، سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية نزلت في الأوس والخزرج، الأوس والخزرج هم الأنصار، هم الذين مدحهم الله جل وعلا في القرآن بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت هذه الآية في الأوس والخزرج. فيقول الشيخ رحمه الله إذا عرفنا سبب النزول، سبب نزول قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فيقول رحمه الله يدل على شدة الحاجة لها إذا احتاجوا فكيف بغيرهم. يعني إذا احتاج هؤلاء الصحابة من الأوس والخزرج وهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الرسالة احتاجوا إلى هذا التنبيه، احتاجوا أن يقال لهم احذروا أهل الكتاب فإنهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا كان هؤلاء احتاجوا إلى ذلك فغيرهم من باب أولى وأشد حاجة إلى ذلك، مع كثرة الفتن وضعف الإيمان وقلة العناية بالدين لا شك أن الخطورة على الناس من اليهود والنصارى وأعداء دين الله تبارك وتعالى عظيمة جدا، فيحتاج كل مسلم أن يتنبه لذلك، خاصة في زماننا هذا الذي استطاع أعداء دين الله أن يصلوا إلى كثير من العقول وكثير من الأفكار من خلال القنوات ومن خلال الانترنت ومن خلال وسائل كثيرة للاتصال، سرعت الوصول المعلومة من طرف إلى آخر، واستغلها أولئك استغلالا كبيرا في صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وإعادتهم إلى الكفر بعد أن كانوا مسلمين. فإذا كان يقول رحمه الله هؤلاء الصحابة الأخيار احتاجوا إلى ذلك فكيف بغيرهم؟ أي أن غيرهم لا شك أنه أشد حاجة إلى ذلك. المسألة الثانية قال الخوف على مثلهم الردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟ الخوف على مثلهم الردة، يعني الأوس والخزرج الصحابة، الخوف على مثلهم الردة، قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فخاف عليهم الردة بعد الإيمان. فإذا كان هذا خوف على هؤلاء الأخيار الصحابة الأبرار رضي الله عنهم، فكما يقول رحمه الله كيف بمن دونهم؟ لا شك أن الخوف عليه أشد، والخطر عليه أعظم من أعداء دين الله تبارك وتعالى، خاصة مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة الديانة وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأيضا كثرة المخاطرة بالدين. ها هم كثير من الناشئة ومن الشباب يدخلون على مواقع لأعداء دين الله ولا يبالون، يسمع لهذا ويسمع لذاك ويقرأ لهذا ويقرأ لذاك دون أن يبالي، مخاطرا بدينه. فإذا كان هذا خوف على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم في ذلك الزمان الفاضل المبارك، فالخوف على من بعدهم أشد. المسألة الثالثة أن في من أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة، أي عن دين الله عن الإسلام، ففي أهل الكتاب من هم دعاة إلى الردة عن الإسلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى فريقا منهم مشتغلين بهذا الأمر، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فيقول رحمه الله إن في من أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مثلما أن فيهم من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن من أهل الكتاب من شرح الله صدره لمعرفة الحق والبصيرة بالهدى فاهتدى في نفسه وأصبح داعية إلى غيره. ولهذا جاء في آخر هذه السورة، سورة آل عمران، الآية التي قبل الأخيرة من هذه السورة، قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، الآية التي قبل الأخيرة من سورة آل عمران. فإذا من أهل الكتاب من هم دعاة للردة، ومنهم من شرح الله سبحانه وتعالى صدره لمعرفة الهدى ومعرفة الحق فاهتدوا وكانوا دعاة إلى الحق والهدى. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة التصريح بأن ذلك بعد الإيمان، في قوله يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي أن خطورة اليهود والنصارى على المسلم تصل إلى نقل المسلم من الإيمان إلى الكفر بالله، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فخطورة هؤلاء على المسلمين تصل إلى هذه الدرجة أن ينقله من الإيمان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر غاية في الخطورة يحذر منه رب العالمين سبحانه وتعالى. الخامسة لطف الله تعالى بعبده أو بعباده بدعوتهم بهذا الوصف، لأن الله عز وجل صدر هذا السياق المبارك بقوله يا أيها الذين آمنوا، فهذا فيه كما قال لطف الله بعباده، لطف الله بعباده بدعوتهم بهذا الوصف أي وصف الإيمان، مذكرا عباده بمناداتهم بوصف الإيمان بما يقتضيه الإيمان من رعاية لأصوله وعناية بقواعده وحذر من نواقضه ومبطلاته، فناداهم بهذا الوصف العظيم يا أيها الذين آمنوا، وهذه المنادات تتضمن تذكيرهم بالإيمان والنعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها فجعلهم من أهل هذا الإيمان، وفي الوقت نفسه فيها تذكير لهم بالعناية به والحذر من الأمور التي تنقضه أو تنقصه. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، استبعاد الكفر أخذه من قوله جل في علاه وكيف تكفرون. والاستفهام هنا يتضمن هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، الاستبعاد، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي هذا مستبعد، هذا مستبعد ما دامت آيات الله تتلى وما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم تسمعون منه وتتلقون عنه وتأخذون الدين عنه وتأتسون به، فهذا بعيد الكفر وأنتم على هذه الحال أمر بعيد. وكيف تكفرون أي هذا أمر مستبعد وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا يؤخذ من فائدة عظيمة أن المسلم ما دام مرتبطا بهذا القرآن، مهتديا بهدايات القرآن، متدبرا للقرآن، تاليا للقرآن، معتنيا بالقرآن، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى في أمنة من الضلال، لأن القرآن كما قال الله يهدي للتي هي أقوم، فهو كتاب هداية وكتاب سعادة وكتاب فلاح. فما دام أن العبد مع هذا القرآن الكريم عناية به، قراءة، تدبرا، اهتداء بهدايات القرآن، اعتصاما بكتاب الله سبحانه وتعالى، عملا بالقرآن، ما دام على هذه الحال فهو في أمنة بإذن الله سبحانه وتعالى من الضلال. والأمر الآخر قوله وفيكم رسوله، أي الرسول بين أظهركم ترونه وتسمعون منه وتلقون عنه وتأخذون الدين غضا طريا منه، فهذا أيضا أمنة أخرى لكم، القرآن وفيكم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله فإذا مضت الثانية فالأولى باقية. الثانية ما هي؟ السؤال للأخ، ركز معنا. إذا مضت الثانية فالأولى باقية، الثانية الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قد مات، فيقول إذا مضت الثانية فالأولى باقية، أي الكتاب باقي، كتاب الله سبحانه وتعالى باقي بين الناس ينهلون منه ويأخذون عنه ويتلقون. يقول قتادة رحمه الله تعالى عند الكلام على هذه الآية، يقول في هذه الآية علمان بينان، كتاب الله ونبي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فأما نبي الله فقد مضى، وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة. هذا معنى قول الشيخ فإذا مضت الثانية فالأولى باقية، أي كتاب الله سبحانه وتعالى باقي. لكن هنا أيضا ينبغي أن نتنبه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد مات فإن سنته وسيرته وشمائله وأخباره كلها باقية محفوظة وبين الناس موجودة ومسطرة في الكتب ومنقولة إليه بالأسانيد الصحيح، حفظا من الله سبحانه وتعالى لسنة العطرة وسيرته المباركة. فإن كان عليه الصلاة والسلام قد مات فإن سيرته حية وباقية وموجودة بين الناس. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال كلمة عظيمة جدا، قال ويدخل في هذه الآية من لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل في قوله وفيكم رسوله من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته. مثلا الآن عندما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الخطاب صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هو خاص بمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يتناول كل الأمة ممن جاءوا بعد الصحابة ممن لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقولون؟ هل هو خاص بمن رأى النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، هل لقائل جاء بعد الصحابة يقول أنا لم أره، هل له أن يقول ذلك فيجعل ذلك ذريعة أن يترك سنته في الصلاة وهديه في الصلاة؟ الجواب لا. فإذا قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في حق الصحابة واضح، وفي حق من جاء بعد الصحابة من خلال النقل الصحيح الثابت عن الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم في نقل صفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو معنى قول القرطبي أن من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الآية، لأن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام، كما أن رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك. آيات الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا نظير لآيات الله في الكلام في دفع الشر، ولا نظير لرسول الله عليه الصلاة والسلام في سائر الأشخاص في دفع الشر. ماذا نستفيد من ذلك فائدة عملية؟ أن على كل من أراد أن يدفع عن نفسه الشر فعليه أن يعتني بالقرآن تأملا وتدبرا وعناية بالقرآن وعملا بالقرآن، لأنه بالقرآن تدفع الشر عن نفسك. الجانب الآخر، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقال هنا؟ ماذا يقال؟ النظر في سيرته وهديه وسنته وأخباره العطرة والعناية بالائتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من أعظم ما يدفع عن الإنسان الشر. فجمع بين الأمرين: آيات الله وفيكم رسوله. نظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قد كانت آياتي تتلى عليكم وكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. ثم ذكر الأمرين: أفلم يدبروا القول، ثم قال: أم لم يعرفوا رسولهم. بمعنى أنهم إن تدبروا القول وعرفوا الرسول بمعرفة سيرته وأخباره صلوات الله وسلامه عليه سلموا من هذا الرجوع القهقرة والنكوص على العقبين. فإذا السلامة من الشر يكون بهذين الأمرين. أيضا في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذا المعنى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. المسألة الثامنة: الرد على أعداء الله الذين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه. وهذه دعوة ادعاها فئة من رؤوس أهل الضلال وأئمة الباطل، زعموا أن القرآن لا يفهم معناه، وحذروا أشد التحذير من تدبر القرآن، وسمى رحمه الله تعالى قول هؤلاء الشبهة الملعونة، سماها بذلك في كتاب الأصول الستة رحمه الله. قال: الشبهة الملعونة، قالوا أن القرآن لا يجوز أن يتدبره إلا مجتهد. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية قالوا: لا يوجد في زماننا مجتهدين. النتيجة ما هي؟ لا أحد يتدبر القرآن مطلقا، مع أن الله قال في حق الكفار: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأراد أولئك أن يعطلوا الرجوع إلى القرآن. لماذا؟ لماذا أرادوا ذلك؟ لأن عندهم عقائد اخترعوها وعبادات أنشأوها وأعمال تكلفوها وهي مخالفة لما جاء في القرآن، فإن تدبر الناس القرآن صادم ما في القرآن هذه العقائد التي هم عليها، فأرادوا أن يبقى الأتباع على تلك العقائد، وحذروهم من محاولة فهم القرآن أو تدبر القرآن، بل إن بعضهم عدوا هذا العمل من أخطر الأمور على دين الإنسان. يا سبحان الله، اعتبروا ذلك من أخطر الأمور على دين الإنسان، بمعنى أنه إذا قرأ القرآن وتدبر يخشى على عقيدته ويخشى على دينه، فكانوا يحذرون من ذلك أشد التحذير. ولهذا وصفهم الشيخ بهذا الوصف، قال: أعداء الله. الرد على أعداء الله الذين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه. وإذا كان الأمر حسب زعمهم هكذا القرآن لا يفهم معناه، إذن حظ الناس منه فقط التلاوة، ومع الحذر من النظر في المعاني لأن المعاني لا تفهم. إلى هذا الحد بلغ الأمر في أقوام وأمرهم كما قال رحمه الله أعداء الله وأعداء دينه وأعداء كتابه. المسألة التاسعة أن الاعتصام بحبل الله هكذا في بعض النسخ كما في الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن الاعتصام بحبل الله جامع، والاعتصام هو المنعة والحصانة. قال الاعتصام بحبل الله جامع يعني يجمع القلوب المتناثرة والنفوس المتعادية ويؤلف بين القلوب. فكتاب الله جامع يعني يجمع بين القلوب ويؤلف بينها، ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتصم به. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ليكن اعتصامكم بحبل الله، أي مستمسكين به معولين عليه رادين خلافكم ونزاعكم إليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال رحمه الله المسألة العاشرة أن الطرق فيها المعوج وفيها المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، فالطرق فيها معوج وفيها مستقيم. المستقيم هو حبل الله، مثل ما قال بعض الصحابة في معنى الصراط المستقيم قال هو حبل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه ونهايته في الجنة، فهو حبل مستقيم طريق مستقيم موصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فالطرق فيها المعوج وفيها المستقيم، والله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة ذكر حق تقاته، الثانية عشرة تطافة الخطاب، الثالثة عشرة لزوم الإسلام إلى الممات، الرابعة عشرة فيه التنبيه على قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لأن ذلك سبب النزول، الخامسة عشرة كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك، السادسة عشرة خوفك من الردة وإن كانت من الصالحين، السابعة عشرة ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن ففيه دليل على أنه عصمة، الثامنة عشرة الأمر بالاجتماع على ذلك، التاسعة عشرة تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق وفيه تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية، العشرون تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها، الحادية والعشرون ذكره هذا البيان الواضح في آياته، الثانية والعشرون أن الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. نعم. يواصل رحمه الله تعالى ذكر الفوائد المستنبطة من هذا السياق الكريم، يقول ذكر حق تقاته في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فيقول ذكر حق تقاته أي في هذا السياق المبارك، ففيه الحث على العناية بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ونقل جماعة من المفسرين عند هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معنى حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وهو صحيح الإسناد إليه رضي الله عنه وأرضاه في ذكر معنى حق تقاته. ومن أهل العلم من قال أن هذه الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هنا قال حق تقاته، ومنهم من قال إن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ليس ناسخا لقول حق تقاته، لأن المراد اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم السبيل إلى ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهنا أمر الله أن نتقيه حق تقاته، فجاءت الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم مقيدة ذلك بالاستطاعة وليست ناسخة لهذه الآية. إذا مطلوب من المسلم أن يتقي الله حق تقاته ما استطاع السبيل إلى ذلك، يجاهد نفسه على أن يصل إلى هذه الرتبة العظيمة والمنزلة الرفيعة. الثانية لطافة الخطاب، وهذا أيضا تقدم نظيره، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ففيه لطافة الخطاب بمناداتهم بوصف الإيمان. الثالثة عشرة لزوم الإسلام إلى الممات لقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ففيها لزوم الإسلام إلى الممات، أمرهم بأن لا يموتوا إلا على الإسلام. ولا يدري العبد متى يموت وفي أي لحظة يأتيه الأجل، فالمعنى كما ذكر رحمه الله لزوم الإسلام إلى الممات، هذا معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن تكون أيها العبد ملازما للإسلام محافظا عليه معتنيا به، فإذا توفاك الله في أي لحظة وإذا بك على الإسلام. أما أن يفرط الإنسان في الإسلام ولا يدري، قد يفاجئه الموت وقت التفريط، قد يفاجئه الموت وقت الإضاعة، فالأمر جد خطير. يعني ما يدري الإنسان، قد يكون شخص مثلا محافظ على الصلوات التي هي عماد الدين، ثم سولت له نفسه أو قرناء سوء أو الشيطان أن يتهاون في الصلاة، ثم في أيام التهاون يوم أو يومين أو حتى بعض يوم تهاون في الصلاة فرضا أو فرضين، ثم فاجأه الموت في فترة التهاون. إذن قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تعني المحافظة على الإسلام والرعاية له والعناية به، بحيث لا يأتي الموت في أي لحظة إلا والشخص على الإسلام. نظيرها قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي الدعاء في صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لماذا في الحياة ذكر الإسلام وعند الممات ذكر الإيمان؟ لأن الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما فالإسلام العمل والإيمان الاعتقاد، فإذا كان الإنسان في فترة الحياة عنده فرصة للعمل، لكن إذا حضره الموت ليس هناك مجال لأن يصلي لأن يتصدق لغير ذلك من الأعمال، لم يبقى إلا الإيمان، أن يموت على عقيدة صحيحة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال رحمه الله المسألة الرابعة عشرة فيه التنبيه على قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن ذلك سبب النزول، سبب نزول الآية كما عرفنا الفتنة التي أوقعها بعض اليهود بين الأوس والخزرج عندما ذكروهم بالحروب القديمة التي كانت بينهم قبل الإسلام، حتى إن السلاح حمل والتقى الصفان وأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام ووعظهم. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا أن يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فعرف القوم الأمر وأدركوا أن هذه فتنة أوجدها الأعداء بينهم وأنها من نزغ الشيطان، فألقوا السيوف وتعانقوا ورجعوا متصافين متحابين. الشاهد يقول الشيخ فيه التنبيه على قوله أي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي موعظته لهم قال وألف بين قلوبكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، أي يضرب بعضكم رقاب بعض. فيقول رحمه الله لأن ذلك سبب النزول، ومعنى قوله لا ترجعوا بعدي كفارا أي تمارسون أعمال الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا ترجعوا إلى تلك الأعمال أعمال الجاهلية. ولهذا قال لهم في موعظة أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أنقذكم الله بالإسلام ترجعون إلى أعمال الجاهلية. فهذه الفتن وما يترتب عليها من قتل وضرب الرقاب، يضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض، هذه كلها من أعمال الجاهلية. ولهذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المسألة الخامسة عشرة كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والسياق في التحذير من دعوة ودعاوى اليهود وأعداء الدين، وأيضا المحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيستفاد من ذلك أن الإسلام هو طاعة الرسول ومعصية أولئك أي أعداء الدين، لا يستمع إليهم. كل ما يريده أعداء الدين منك احرص على أن لا تعمل به، وكل ما يريده الله منك ويريده منك رسوله عليه الصلاة والسلام فاحرص على أن تعمل به. فهذا هو الإسلام، الإسلام هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية أولئك أي معصية أعداء دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة خوفك من الردة وإن كنت من الصالحين. يعني أن الشخص الصالح لا يأمن على نفسه بل يخاف. والإمام رحمه الله في كتابه التوحيد عقد باب عظيم جدا سماه باب الخوف من الشرك، وأول آية أوردها في ذلك الباب قول الله تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونقل عن إبراهيم التيمي أحد علماء السلف أنه قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام خاف ودعا الله هذه الدعوة، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، فإذا من الفوائد التي تستفاد من هذا السياق العظيم خوفك من الردة وإن كنت من الصالحين، أن يخشى الإنسان على نفسه. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قالت له أم سلمة رضي الله عنها أو إن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومن دعائه كما جاء في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه كما في الأدب المفرد بسند ثابت أنه كان يقول إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، يقولها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. قال رحمه الله تعالى السابعة عشرة ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن، في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، قال ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن، ففيه دليل على أنه عصمة. ومعنى عصمة أي منعة لصاحبه وأمان لصاحبه من الضلال ومن الانحراف ومن الزيغ، ما دام معتصما بالقرآن بإذن الله تبارك وتعالى لن يضل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والاعتصام بالقرآن يتناول أمورا ثلاثة سبق التنبيه عليها، القراءة والتدبر والعمل بالقرآن. لا يكون معتصما بالقرآن من يقرأ القرآن ولا يعمل به ولا يعتني بالقيام بأوامر القرآن والقرآن إنما أنزل ليعمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. كم في القرآن، وهذا مثال سبقا أشرت إليه، كم في القرآن من آية فيها الأمر بإقام الصلاة؟ لو أن شخصا وهم كثر لا يحفظ آية واحدة من هذه الآيات، لكنه ما يفوت الصلاة ويحافظ عليها ويبكر للمساجد ويعتني بالصلاة عناية عظيمة، ولو قلت له اقرأ لي آية واحدة في الأمر بإقام الصلاة كما أعرف، وجئت بشخص آخر يحفظ القرآن حفظا متقنا لا يسقط منه حرف واحد ولكنه مضيع للصلاة، أي هذين الشخصين يقال إنه من أهل القرآن ومن أهل هذه الآيات التي فيها الأمر بإقام الصلاة؟ لو أن شخصا ما يحفظ ولا آية واحدة في الأمر ببر الوالدين، ولو قلت له اقرأ لي آية واحدة من القرآن في بر الوالدين قال لك ما أحفظ، لكن بر بوالديه برا عظيما، وهذا موجود، وتجد أشخاص يحفظ الآيات لا يخطي في آية منها ولكن عنده عقوق لوالديه، أي هؤلاء من أهل تلك الآيات؟ فالقرآن أنزل ليعمل به، فالاعتصام بالقرآن يكون بالحفظ يكون بالفهم ويكون بالعمل بالقرآن الكريم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. المسألة 18 الأمر بالاجتماع على ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاجتماع على ذلك، أي أن الاجتماع الذي أمرنا به في القرآن وأمرنا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنه رحمة ليس هو مطلق الاجتماع، وإنما هو الاجتماع على الكتاب والسنة على الحق والهدى، هذا هو الاجتماع الذي أمرنا به وطلب منا في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن نجتمع على قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه. المسألة 19 تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق، لأنه لما أمر بالاعتصام قال ولا تفرقوا، فأكد على ذلك بالنهي عن الافتراق، وفيه تذكير بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فذكرهم بهذه النعمة بعد تلك البلية. أي بلية؟ العداوات العظيمة والحروب الشديدة والقتال الطاحن الذي كان بينهم. الفائدة 20 تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها، كما قال الله سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والفائدة 21 ذكره هذا البيان الواضح في آياته، كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته. والثانية 20 أن الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه، هذه الفائدة من التعليم أن يتذكر المتعلم وأن يهتدي، أخذها من قوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم ذكر مسائل أخرى. نعم. قال رحمه الله 23 ذكر الأمر بطائبة متجردة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 24 تخصيصها بالفلاح. 25 نهيهم عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء الآيات. 26 فيه دليل على أن الله ذكرنا من البينات في دواء هذا الداء ما فيه الشفاء. 27 وعيد من ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. 28 بياض الوجوه وسوادها. 29 أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم، ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. 30 الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك. 31 التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله. الثانية والثلاثون أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا. الثالثة والثلاثون تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق. الرابعة والثلاثون الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين. الخامسة والثلاثون تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. السادسة والثلاثون تذكيرنا بالرجوع إليه. الفائدة الثالثة والعشرون ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر، أي كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الرابعة والعشرون تخصيصها، أي تلك الطائفة الآمر المعروف والناهي عن المنكر، بالفلاح، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة، وهذا أخذه من قوله تعالى في تمام الآية: وأولئك هم المفلحون. الخامسة والعشرون نهيهم عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فنهى عن ذلك سبحانه وتعالى وحذر منه. قال: السادسة والعشرون فيه دليل على أن الله ذكر لنا من البينات في دواء هذا الداء ما فيه الشفاء. الداء التفرق، والشفاء الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والاستمساك به. السابع والعشرون وعيد من ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. المنهي عنه هو التفرق، والوعيد جاء في الآية: وأولئك لهم عذاب عظيم. الثامنة والعشرون بياض الوجوه وسوادها، في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه من أخذوا نور الإيمان وضياءه وسناءه ووضاءته، فالإيمان نور. وتسود وجوه أهل الكفر وأهل الضلال، لأنهم أخذوا بظلمة الكفر، فالإيمان نور والكفر ظلمة. ولهذا أهل الإيمان تبيض وجوههم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وتسود وجوه الكفر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. التاسع والعشرون أن الذين سودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم، كما قال الله تعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. أن الذين سودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم، ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. أن الواقعة أي طاعة فريق من الذين أوتوا الكتاب فيما يدعون إليه من التفرق والقتال والعداوات تصل إلى ذلك، ولهذا قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الثلاثون الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك، قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الحادية والثلاثون التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا السياق يقول: تلك آيات الله، أي أن هذه المواعظ وهذه النصائح وهذه التذكيرات هي آيات الله تبارك وتعالى. والمسألة الثانية والعشرون أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا، أن الله سبحانه وتعالى يتلوها على رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجلنا، وذلك في قوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يتلوها على رسوله من أجلنا، أي يسمعها جبريل من الله وينزل بها جبريل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتلاوة جبريل على النبي هي تلاوة الله سبحانه وتعالى لأنها بأمره، كما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك جبريل بأمرنا. المسألة الثالثة والثلاثون تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق، نتلوها عليك بالحق، وهذا فيه أن كلام الله سبحانه وتعالى حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الرابعة والثلاثون الاعتذار لأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين، وذلك في قوله: وما الله يريد ظلما للعالمين.